من زمان صوتك اللي يرد روحي يا روحي عني غايب رد روحي عطني لغيابك سباي من زمان صوتك اللي يرد روحي يا روحي عني غايب رد روحي عطني لغيابك سباي رد روحي رد روحي عطني لغيابك صوتك اللي رد روحي عني غايب يشهد الله ما شغلها البال غير يشهد الله ما شغلها البال يا بيه. خدني مني خدني مني خدني مني خدني مني خدني للحب بيديك. كل ما فيني من لهفة يا بيه ضحكة عيونك مناي ومطلوبي ضحكة عيونك مناي ومطلوبي. شلون ما حبك أنا ميت عليك شلون ما حبك أنا ميت عليك. يشهد الله ما شغل البال غير يشهد الله ما شغل البال غير.